يا سلام. راحت ظهر الشباب اللي روتها بحنانة وتناسي أيام عذابي اللي قاسيتها عشانك وانت شايف فرحتي وبهجت زماني وانا خايف من البعاد والهجر التالي تعرف قد ايه بفرح بيه.